الذبح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شعار حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير من ذات قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع المحاضرة الثانية في هذه الدورة المباركة والتي هي بعنوان فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي يتشرف بحضوره في هذا اللقاء المبارك فضيلة الأستاذ المحاضر حسن الظهير قمار مسجد بلاد في دار الزوار بلاد العاصمة، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإنني أشكر إخواني القائمين على هذه الدورة وكل من أسهم في إنجاح مثل هذه الدورات التربوية، خاصة ما له علاقة وطيدة بأصول الدين كالموضوع الذي اختاره إخوانكم، وهو موضوع جدير بالاهتمام مع انفتاح البلاد الإسلامية على القنوات الشبكات الحوثية ودخول الأفكار الهدامة التي تطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصد من ذلك هو الطعن في هذا الدين، لأن هذا الدين ما بلغنا إلا بواسطة هؤلاء، فمن طعن فيهم فإنه يريد طعن في الكتاب والسنة. ولا يغرنكم ادعاء هؤلاء أنهم يريدون الخير للإسلام ويريدون تصحيح بعض الحقب التاريخية ويتمسكون بآل البيت وآل البيت براء منهم، ولا يعقل من رجل عاقل فضلا عن المسلم أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعي أنه ينتسب له. وموضوعنا اليوم هو الكلام عن فضائل امرأة من عظماء التاريخ، وإن همشها كثير منا تناسيا لا تجاهلا حاشا، وإنما نسينا أمهاتنا، والكثير من المسلمين لا يعرف أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن حقوق هذه الزوجات الكريمات التي ساعدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغنا الأمة حياته الإسلامية. فلولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغتنا سنته في البيت، فلذا كانت أكبر بنا أن نعرف ما فيه الأمهات ونعرف حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسيأتي ذكر التفريق بينها وبين خديجة. هذه الكريمة هي من أمهات المؤمنين، وقد قال تعالى: فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاته. والمقصود بالأمومة هنا أمومة التعظيم والتحريم، فلا يجوز نكاح امهات المؤمنين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب احترام الولد. فان احترام عائشه رضي الله تعالى عنها من الذين يسبونها ويحترمونها بالفاحشه، فهؤلاء ابعد الناس عن هذه الايه. يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. عن عروه بن الزبير رضي الله عنهما قال: قالت لي عائشه رضي الله عنها: يا ابن اختي، امروا ان يستغفروا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتكبوه. أمر الناس أن يستغفروا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج منهم قوم يسبون الصحابة. ومن أعجب ما يقال فيه ما ذكره بعض أهل العلم، أن اليهود والنصارى سبقوا الروافض في فصلة، وهي أنه قيل لليهود: من أفضل أهل الأرض؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من أفضل أهل الأرض؟ قيل: أصحاب عيسى. وقيل للروافض: من أخبث أهل الأرض؟ قالوا: أصحاب محمد، عليهم من الله ما يستحقون. فهؤلاء سبقهم اليهود والنصارى في هذه الخطوة، هذه من الشبه التي يلقونها ويردون بها زعما على اهل السنه، فيقولون: انتم تفضلون اليهود والنصارى عليهم. ما نفعل بهم اذا كان الله عز وجل فضلهم عليهم؟ وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول: متى كانت الرافضه من الاسلام؟ وسئل الامام مالك رحمه الله تعالى: وقطرنا يدين بمذهبه. وقد قال عن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: اصح مذهب هو مذهب الامام مالك في المعاملات. سئل مالك رحمه الله عن الروافض فقال: لا يناكحون ولا يتزوجون ولا يصلى وراءهم. رفضوا خلافه ابي بكر وعمر، اجمع المسلمون على خلافتهما، فرفضوا خلافه ابي بكر وعمر، واياك ان تاثر بتقيتهم خاصه في القنوات كما سياتي. يقول الامام القرطبي المالكي رحمه الله تعالى: وكن على ذكر من هذه النصوص فانها لائمه المالكيه وتحتاجها وانت في مثل هذا الخطر. يقول: هذه الايه، وهي ايه الحجر التي تلوتها قبل، هذه الايه دليل على وجوب محبه الصحابه، لانه جعل لمن بعده حظا في السيف ما اقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وان من سببهم او واحدا منهم او اعتقد به شرا انه لا حق له في السيف. روي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك: من كان يبغض احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم او كان في قلبه عليهم ذل فليس له حق في سيف المسلمين، ثم طرق والذين جاءوا من بعده. انتهى كلامه. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: واسمح لي من الى نصيحه هذا الصحابي، الناس على ثلاث منازل، فمضت منهم اثنتان وبقيت واحده، فاحسن ما انتم كائنون عليه ان تكون بهذه المنزله التي بقيت. ثم قرأ: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. ثم قال: هؤلاء المهاجرون، وهذه منزله وقد مضت. ثم قرأ: والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم. ثم قال: هؤلاء الانصار، وهذه منزلة وقد مضت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال فقد مضت هذان منزلتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. وهل سمعتم رافضيا يدعو للصحابة بالخير؟ أبدا، يكفرون الصحابة إلا نكرا كثيرا. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه كلاما عظيما فقال إن للصحابة منزلة وفضلا بغض النظر عن النصوص والآيات، بغض النظر عن الآيات والأحاديث الواردة في فضلهم، فإن لهم فضلا عظيما، وذلك أن منزلة الصحابة لا تعدلها منزلة، وذلك أنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه وفدوه بأموالهم وأنفسهم وبلغوا دينه، هذه منزلة عظيمة لا تزيد عن الفضائل التي وردت. ومن ذلك قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل الناس يبتغون رضا الله تعالى. وقد صرح الله تعالى برضاه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أبو جعفر الصحابي وهو يتكلم عن الصحابة: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وضبطهم كفر ونفاق وطغيان. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن تحب الصحابة، تحبهم دين وإيمان وإحسان، لا ينبغي أن تنكر هذا الإحسان. قوم أوصلوا لك هذه النعمة التي أنت تتنعم فيها وتحمد الله تعالى عليها، جاهدوا بذلوا كل ما لديهم حتى يصل الإسلام إليك وإلى من جاء بعدك إلى قيام الساعة. يأتي عثمان رضي الله تعالى عنه في غزوة العسرة غزوة تبوك يجهز جيشا بأكمله، ثم يثور عليه الثوار ويدعوه أنه كان يعطي الأموال بعدلته فقط وأنه ليس لديه فضل، فقتلوه قاتلهم الله. لذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل اليوم، ما ضر عثمان بعد هذه الفعلة التي فعلها، وهي تجهيز جيش العسرة. وسيأتي كلام عن بعض الصحابة ممن تجهز لهم الروافد للطعن فيه خاصة في هذا العصر. يقول الإمام ابن أبي زيد الخيروان المالكي رحمه الله: ولا يذكر أحد والنجد جيدا لهذه الألفاظ حتى لا يلبس عليه ويقال نحن نذكر أخطاء الصحابة فقط. معتقد أهل السنة أن لا تذكر الأخطاء حتى وإن ثبتت فلا تذكر، حفاظا على شرف هؤلاء الرجال. يقول رحمه الله: ولا يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الذكر، والإمساك عما جدر بينهم، وأنه أحق الناس أن يلتمس لهم المخالف ويظن بهم أحسن المغالب. الروافض يلتمسون لأنفسهم في العذر لكنهم يطعنون في الصحابة ولا يلتمسون لهم الأعذار. وإذا قلنا الروافض فإنه يلحق بهم في الرد عليهم لا في الحكم من تأثر بهم من العوام، كم يشاهد القنوات مثلا ثم يصبح ويقول عائشة فعلت وفعلت، أو معاوية أو أبو هريرة أو غير ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها مالك رحمه الله تعالى، وكان عليها هذه البلاد زمن الدولة الفاطمية، فإنه عرفت هذه البلاد من رجع إلى التاريخ عرفت حربا ضروسا بين المالكيه وبين الروافض. واعطيكم حكمه واحده وهي زمن المعز ابن البديع، قال ابن تيميه: وكان على عقيده سليمه وهو الجد بن باديق رحمه الله تعالى. واحد من أجداده كانت بينه وبين مواطن في ذاك الوقت حرب شركة. إذا تقرر هذا فليعلم المسلم أنه ينبغي عليه أن يحب الصحابة وأن ينشر هذا الحب بين المسلمين. قال بعض السلف: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا القرآن. يعلموننا من الصغر حب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: شرف الله تعالى ازواج نبيه صلى الله عليه وسلم بان جعلهن امهات المؤمنين، اي في وجوب التعظيم والمبره كما سبق. ومن هذه الازواج خصت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها بعده فضائل، وخصها الروافض بالطعن لما حدثوها عليه في حال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله تعالى عنها فاضله عالمه كامله. قال عروه رضي الله عنه: ما رايت احدا اعلم بالفكر ولا طفل ولا شعر من عائشه. وقال مسروق رضي الله عنه: رايت مشيعه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكابر، يعني الصحابه الكبار، يسالونها عن الفرائض، يأتون إلى عائشة يستفتونها، هذا دليل على جدها. وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وجملة ما روت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ألفان ومئتان وعشرة أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 174، وانفرد البخاري ب 54، وانفرد مسلم ب 69. وقد جاءت نصوص كثيرة في ذكر فضائل هذه الطاهرة العفيفة الحصان الرضوان رضي الله تعالى عنها. لذلك أنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا. فقد سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قال: من الرجال. قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فذكر رجالا فسكت. سكت عمرو بن العاص، لماذا؟ مخافة أن يجعله في آخره. حرص من الصحابة على حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد حب أفرح من هذا، يفرح النبي صلى الله عليه وسلم أمام الملأ بحبه لعائشة رضي الله تعالى عنها، ثم يأتي الرافض ويطعن فيه. أي دين هذا بالله عليكم؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الناس إلي عائشة، ثم يأتي الرافض المعلم النجس ويقول: فيها وفيها وفيها. حتى ذكر علماؤهم أقوالا تنزه مساجدنا عن ذكرها في عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول الذهبي بعد هذا الحديث قال: وهذا خبر معجيزا، وهذا خبر ثابت رغم أنوث الروافض. وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا. وقد قال: لو كنت متخذا قليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر قليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته. فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون فقيرا إلى الله ورسوله. انتهى كلامه. من أبغض حبيبي، من أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء عائشة ومن الرجال أبوها، فهو حري أن يكون فقيرا إلى الله ورسوله. ومن كان فقيرا إلى الله ورسوله فإنما نبلغه أي مكان. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على زوج عائشة، كان عليه الصلاة والسلام يقصد بين زوجاته، وكان حريصا على يوم عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول عروة بن الزبير لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن هدى قبيح جرابه ويطعم حتى في نبيه، لأن الكفار طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رجل شهواني ويحب النساء. قد تسمع مثل هذه الأحاديث وتقول: ما بال هذا النبي يصرح بحب زوجته أمام الرجال؟ يقول الإمام الذهبي رحمه الله: حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أمر إلهي. فرق بين حب الرجل لزوجته وحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن حب الرجل لزوجته بطريق، أما حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فهو فطري وأمر إلهي، وتأتي الدليل على ذلك. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة عائشة مرتين في رواية ثلاثة قبل أن يتزوجها، فقد جاءه الملك بصورتها في سرقة من حرير، قطعة من قماش من حرير، ويقول له جبريل: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن يكن من عند الله يمنى. وهذا في البخاري ومسلم. إن يكن من عند الله، إن يكن هذا وحيا فإنه سيكون. وقد كان هذا الأمر، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. ويقول عليه الصلاة والسلام: هذه من خصائصها أنها زوجته في الدنيا والآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضي الله عنها، قالت: فتكلمت أنا. هذا الحديث الذي يقع بها الروابط في عائشة، الغيرة بين النساء أمر فطري. الغيرة بين النساء يا إخوان أمر فطري. تكلمت عائشة تريد كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت: بلى. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. أي فضل بعد هذا الفضل لعائشة رضي الله تعالى عنها؟ ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وهذا فيها رد على المستشركين ومن نحى نحوهم من التغريبيين والعلمانيين الذين يلعبون في اهل الدين بحجه انهم لا يحبون الا التعدد والا النساء. اعلموا رحمكم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسع نسوه، ثم اختلفوا في الحادية عشرة، وقيل الثالثة عشرة، وقيل الرابعة عشرة. ومن نظر في سيرته عليه الصلاة والسلام يجد أن كل هذه الزوجات سيدة سبق لهن الزواج، ومنهن من كانت لها أو من كان لها ولد كأم سلمة، فإن الرسول بين النبي عليه الصلاة والسلام وأم سلمة هو ولدها، قيل اسمه عمر. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا واحدا فقط، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا من فضائله. قال ابن ابي مليكة، قال ابن عباس رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها: لم يمسك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا غيره. وعنها رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت وادي انظر الى الزوجة الحكيمة تستخرج الزفارة الطيبة بطريقة طيبة من زوجها. تقول يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يتكلمها، في أيها كنت ترسل بعيرك؟ أين ترسل بعيرك، من التي أكل منها أو التي لم يؤكل؟ قال في التي لم يؤكل منها. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. هذا فضل عظيم في عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن هذا فضل ومن خصائصها أيضا، لأن الفضائل قد تشترك فيه أو فيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا فهو من خصائص عائشة. ومنها أيضا أنه كان ينزل الوحي في لحافها دون غيره، كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه مع عائشة الوحيدة التي كان ينزل عليه الوحي عندها. بعد عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، لكن لم يكن يطعمون في عائشة، كانوا يتحرون إذا جاء الدور لعائشة كانوا يفرحون ويذهبون بالهدايا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشه، ولم يكونوا يطعمون فيها رضي الله تعالى عنها. اي من نتبع؟ نتبع ذاك الجيل ام نتبع اصحاب العمائم الذين لا يحسنون حتى تلاوه القران بل يطعمون في القران؟ هذه المصائب التي بين ايدينا يقولون انها محرمه، هذا موجود في كتبهم، موجود عند قومه وكتاب الحديث، وموجود عند رحله الله الجزائري بحار النار، كل هذه تتكلم عن تحريف القران وان القران صحيح هو مصحف فاطمه، وان يوجد مصحف فاطمه مثلا يا اخوان يوجد نسخه منه عند من؟ تعرفون عند المسجد في السرداب، كتاب هو ما نسميه بالقبل، لم يخرج منذ 600 وهم ينتظرون كل يوم، يذهب القيم قيم السرداب يذهب بفرس ولبن وسمن ويقول شيخ اخرج يا مولانا. ولهذا نرسل اليه برساله، نبعث واحدا من اهل السنه يمثل المسلمين وخذوه معكم في مقابله وحواره ينشر في الجرائد مع الامسيه السرده، ان قبلتم نسمع كلامكم في الصحابه. غراب مهزلة يضحكون على عقول الناس، رجل يعيش في سرداب من سنة 260 هجري، فلما قيل له لماذا لم يخرج؟ لأنه كان عنده الغيبة الصغرى ثم الغيبة الكبرى، الغيبة الصغرى ما خرج، لماذا لم يخرج الآن؟ قال لأنه يخشى من ظلم الناس، ونحن في جملتنا أن المهدي متى يظهر؟ إذا ظهر الظلم والجور وطغى يصلحه الله في ليلة، والمهدي لا ينزل، لا يقال نزول المهدي، لأن المهدي لا ينزل، إنما يعني يولد كما يولد الناس ويكون رجلا صالحا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه يشبه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه يشبه اسم أبيه. ماذا يفعل هذا النبي؟ يدعو الناس لعبادته أبدا، تصلح الناس يدعو إلى الخير حتى يجد عيسى بن مريم ببيت لب فيزيده قد أقيمت الصلاة له فيقدمه فيقول لا إنما أقيمت. أما هؤلاء فلهم شكايات عن مهديهم، ولهذا انتبه إذا تكلموا عن المهدي فليس هو المهدي الموجود عند أهل السنة في كتب السنة البخاري ومسلم وغيره. قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة اجتمع الطواحبي أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة لأنها كانت الأكبر وهي آخر من مات من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة حكيمة. فقالوا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة. يعني أتبعها فيما يقول عائشة يقول عندنا هذه خيرة تحدث بين النساء أمر فكر هذا أمر عادي ليس فيه طعم. فمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه كيفما كان سواء كان عند أم سلمة أو عند جويرية أو عند ميمونة أو عند أي زوجة من زوجاته فالباب مفتوح تريد أن تهدي للنبي عليه الصلاة والسلام سببها. قالت أو حيث ماذا؟ قالت فذكرت أو فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني يعني سكت جميل منها. فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فلما كان في الثالثة يعني ثلاث مرات وهي تقول له هذا الكلام فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكم غيره. لا تؤذيني في عائشة يعني لا تعيني مثل هذا الكلام واعتبره أذية له صلى الله عليه وسلم. فضل عظيم لهذه الكريمة القائلة. وفيه أيضا من فضائل عائشة أن الناس كانوا يتحرون هذه ذكرناها في الحديث أنها فضلا على سائر النساء. عائشة أفضل من نساء المؤمنات. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل ماذا؟ السرير على سائر الطعام. شو السرير؟ أو السرير المفروض المقطع هو أشبه به أبني نزل وقت العشاء كيف قال الإسكرار هو أشبه بما يسمى بالشكشوكة وما يلحق بها يعني كل خبز مقطع سواء كان بخبز رقيق أو غير ذلك. هذه الأكلة تفضل سائر الطعام فعائشة تفضل سائر النساء رضي الله تعالى عنها. يقول ابن القيم رحمه الله في مسألة التفضيل بين عائشة وخديجة قال واختلف في تفضيلها أي خديجة على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال. ثالثها الوقت يعني بعضهم قال خديجة أفضل وبعضهم قال عائشة أفضل وبعضهم توقف. يقول وسألت الشيخ ابن تيمية رحمه الله فقال اسمح هذا الجواب هذا كلام عظيم اختص كل واحدة منهما بخاص كل واحدة عندها خاصية. طيب فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته كما كانت تقول كلا والله ما لكم إفاضكم فإنك تصل الرحم وتخل الضيف وذكر في حسناته. قال وتبذل وتستكتبه وتبذل دونه مالها كانت تبذل مالها في سبيل الدعوة. فأدركت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة وهو وقت بداية الدعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى مكالمة فلها من النصرة والبذل لا ليس لغيرها. هذا في قديم. وأما عائشة قال وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليه من العلم ما ليس لغيرها. يعني خديجة لها الفضل في أول الإسلام وعن شبه الفضل في داخل الإسلام. ومن فضائل هذه الطائرة العفيفة أن جبريل عليه السلام أقرأها السلام. جبريل أفضل الملائكة بعد السلام لعائشة رضي الله تعالى عنها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذه السنة ترحيل وهو حد آخر حرف من الاسم، كان يلاحقها أو يدالقها ويرحل اسمها، فيقول يا عائشة، وأحيانا يقول يا حميراء، لأنها كانت شقراء رضي الله تعالى عنها. قال يا عائشة: هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا ترى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تكن ترى جبريل عليه السلام. هذا من فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كان قد ورد هذا الفضل في خديجة رضي الله تعالى عنها. من فضائل هذه الكريمة الطاهرة أنها لما نزلت آية التكليف استغفرت الله ورسوله. وعائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ به، نزلت الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا فالآية، يعني إن كنتم تريدون النبي عليه الصلاة والسلام تريدون الأجر الآخرة تبقين معه، فإن كنتن تريدن الحياة الدنيا فتطلقكن. بدأت بعائشة خيارها، قالت لا، قال تقول عائشة رضي الله عنها: بدأ بي فقط إني ذاكر التي أمر، فلا عليك ألا تحجز، يعني خذ راحتك حتى تستأذني أبويك. هذا في الدليل أن الزوجة يجوز أن تستأذن أبويها، يعني زوجة شغلة في البيت مثلا، أو تكون بينهما قضية يعني في صالح الأولاد والبيت، يجوز أن تستأنع أبويه، يعني طرح عند الزابق وتستشيره، ليس فيه حرج بخلاف ما يقول البعض. قالت: وقد علم أن أبويه لم يكونا يأمران بفعله. قال ثم قال: إن الله جل ثناؤه قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، إلى قوله أجرا عظيما. قالت: فقلت: ففي أي حال أستأمر أبوي؟ هذا أمر لا أستأمر فيه أبوي، بل أفضل المكون معك. قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. هذا من فضائلها، يعني هي الأولى التي اختارت الله ورسوله ثم تبعها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائصها أيضا أن شأنها عظيم، وذلك يتجلى في نزول آيات تستطيع آيات تدعى إلى قيام الساعة، وقد وصفها الله تعالى بقوله: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبين. ومنها أيضا أنها كانت سببا في كثير من الخيرات والبركات. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما، عن عائشة رضي الله عنها، أنها استعارت من السماء قلادة فهلكت، يعني ضاعت منها القلادة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه بطلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير، انظر إلى الصحابة كيف يعرفون الفضل، الصحابة يعرفون فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جزاني الله خيرا، فوالله ما نزل فيه أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. هذا من بركة آل أبي بكر. ومن فضائل آل بكر أن أكابر الصحابة كانوا يستفتونها، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عنده منه إيمان. هذه بعض الفضائل في هذه الكريمة الطيبة الظاهرة المبررة وعندك الفضائل ذكر الزرقشي في كتابه الاستدراك عائشة على الصحابة في مقدمته أكثر من 20 خاصية أو تفصيلة لهذه الكريمة المطهرة. ثم ذكر أهل العلم مسألة متعلقة بعائشة، وهذا من فضلها العظيم، لما علموا فضل هذه المطهرة ذكروا مسألة عظيمة وهي مسألة سب عائشة. ما حكم من سب هذه الطاهرة الطيبة المباركة؟ سب عائشة يكون إما بالقذف وإما بالغيب. فإن كان بالقذف يعني يقول عن عائشة أنها فعلت وفعلت، يذكر أشياء برأها الله تعالى من هذه الأشياء، فهذا كافر بإجماع العلماء الذي يقول في عائشة أنها زانية، فإن هذا يذكر بإجماع العلماء. أما الذي يسبها بغير القدر فاختلفوا فيه. يقول القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى، روي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. لم يرم عائشة بما برأ الله منه، فقد كذب القرآن، لهذا يكفر. وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبح نفسه في تنزيهها، سبح الله تعالى نفسه، قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. سبح نفسه في تنزيهها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء، يعني نزه عائشة كما نزه نفسه من السوء. وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة. ومعنى هذا والله أعلم أن الله تعالى لما عظم سبها كما عظم سبها، وكان سبها سبها لنبيه عليه السلام، وقام نبيه عليه السلام وأداه بأداه تعالى، وكان حكم نبيه تعالى القتل، كان مؤذي نبيه كذلك. الذي يسب الله تعالى الحكم يكفر، هل يجزى؟ إجماع أهل العلم. هل الخلاف في قضية هل يقع عليه الحكم؟ هذا شيء آخر، إنه من أن سب الله تعالى على كفر. ما حكمه؟ هذا يقتل. طيب إذا قلنا يقتل بإجماع العلماء، من الذي يقتل؟ هو الحاكم، ليس أنت كما فعل بعض الناس في بعض البلدان، أقاموا الإعدام على بعض الناس، هذا لا يجوز. حتى ولو فعل هذا الشخص أبشع جريمة كما قلت في بعض البلدان وفي بعض الولايات، فإن الذي يقيم عليه الحد هو الحاكم ومن خول له الأمر. أما أن تكون خلاف فوضى، كل من أراد أن يقيم الحد لا يستطيع بعض الثغرة فيقيمه، هذه فوضى في البلاد. فلما كان سب الله تعالى كفرا وسب نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك، بل ان سب عائشه ايضا يكون كذلك، لان سب عائشه هو سب للنبي عليه الصلاه والسلام. يقول القاضي ابي يعلى من قذف عائشه بما براها الله منه كفر بلا خلاف. وقال شيخ الاسلام: فقد حكى الاجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الائمه بهذا الحكم. وعدد الامام النووي فوائد حديث الكفر، فذكر منها براءه عائشه رضي الله عنها من الكفر، وهي براءه قطعيه بنص القران العزيز. فلو تشكك فيها انسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا باجماع المسلمين. يقول الشيخ ابن تيميه رحمه الله: قذف عائشه رضي الله عنها بما براها الله منه كفر، لانه تشبيه للقران. وقد سجل التاريخ إقامة الحد على هؤلاء، قال أبو بكر بن زياد الكندوري رحمه الله: سمعت عاصم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي المأمون بقطة بردين، شكل أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر. قال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. وعلى هذا مضت سيرة أهل العلم. وقال ابو سالم القاضي رحمه الله: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بقزاقستان، كان يجلس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه بكل سنة 20,000 دينار إلى مدينة السلام أي إلى بغداد، يفرق على سائر ولد الصحابة يعني آل بيت. وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فماذا كان شخص ذكر عائشة بكلم بذيء فاحش، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال العلويون: هذا رجل من شيعتنا الذين ينتسبون الى علي رضي الله عنه. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون فيما يقولون لهم مغفره ورزق كريم. فان كانت عائشه خبيثه فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث، فهو كافر. فضربوا عنقه، فضربوا عنقه وانا حاضر. كذا قال. وروي عن محمد بن زيد انه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشه بسوء، فقام اليه بعمود فضرب به دماغه فقتله. فقيل له: هذا من شيعتها وممن يتولانا؟ فقال: هذا تم جدي خرمان، وخرمان هو الجيوش، وهذا كان من آل بيت. قال: هذا تم جدي خرمان، يعني تم النبي صلى الله عليه وسلم بالزياده. كيف ذلك؟ لانه طعن في زوجته، ومن تم جدي خرمان استحق القتل فقتله. هذا فيما خص حكم من تبع عائشه رضي الله تعالى عنها. الواجب على المسلم ان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب زوجاته، وفي الاخص امنا عائشه رضي الله تعالى عنها، فان حبها دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم. واذا ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه رضي الله عنها: أي بنيه ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: في صحيح مسلم. قال: أحبي هذه. ويشير إلى من؟ يشير إلى عائشة رضي الله عنها. يعني إن كنت تحبين ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحبي عائشة رضي الله تعالى عنها. ولهذا يحذر المسلم من الطعن في عائشة. ومن هذا الباب فإن الطعن في عائشة موجود في واقع وفي بلد آخر، وهذا كله من رواسب الدولة الرافضية، فإنها مكثت عشرات السنين. كانت في الأول لها عاصمة في الغرب الجزائري، ثم انتقلت إلى المهدية في تونس، ثم الخلافة في الإسكندرية أو في القاهرة. مكثت سنوات وهي تبث السموم، وبقيت الرواسب مع مر العصور. ومن ذلك من الطعن في عائشة ما يقولونه في المرأة المترددة، شيء وش يسمونها؟ عيشة، نعوذ بالله. من أين جاءت من جدهم؟ لأنهم يقولون في عائشة أنها مترددة. لماذا؟ لأنها خرجت فوق الجبل يوم التكفير. وهذا موجود لحد الآن، وممن تولي به المسلمون في القنوات، أحد الفلسطينيين باللمسة ولا داعي لذكر الأسماء، يخطب أو يقوم بالناس خطيبا بلباس فرنسي ورقة عمر، ويقول في عائشة أنها رجلة يعني مترجلة لأنها راكبة التابعة، نعوذ بالله. هذا موجود، من أراد أن يعني يصف امرأة مترجلة يقول عنها عقاب. فانتبه أيها المسلم لمثل هذه العقاب، والعقاب ينبغي أن تصحح. نحن لا نتكلم عن نيتك نيتك فيك أو في الأرض، لكن الألفاظ ينبغي أن تصحح. يعني من الخطأ أن يقول الشخص إذا أنكر عليه بلفظ يقول أنا أقصد وأقصد، لا، نحن لم نطلع على قصدك، نحن نطلع على لفظك، ولهذا صحح الألفاظ. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الخطيب على المنبر يقول ما شاء الله وشئت، قال بئس خطيب القوم أنت، أجعل الذي بذلك بالذات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم ما في قلب هذا الرجل، لكنه أنكر عليه. ولهذا أنكر على الصحابة كما في قصة الواقي بالليل ذات أنوار، أنكر عليه ذات اللفظ الذي قالوه اجعل لنا ذات أنوار كما له ذات أنوار. ومن الألفاظ الشارعة يوم العيد نذبحه، قال هنا مقاس ناقل الكفر ليس بكاس نذبح عيشه العيد. هذا من الطعن في عائشة، ومن الطعن في عائشة في التسابق، يعني اتباع الأطفال كانوا إذا تسابقوا الأخير منهم شو يسمونه يقول التالي عائشة، لا لا هل يقولون في الغرب عندكم هنا ها؟ النخلة عيشة، هم يقولوا الثانية، الثانية يعني الأخير، يقولون الثانية عيشة. ومن أبشع ما سمعت في الغرب الوزة الجرذمية وش يسمونها؟ ما أدري إذا سمعتم بها، إذا كان فيكم واحد من الغرب الجرذمي يقولون يسمون هذه الوزة الغرب اللي هي مثل ما احنا الزلزلين يقولون عنها عيش الزرع. هذا في الغرب الجزائري يسمونها عيش الزرع. غير الالفاظ الان التي صار وهي صارت بالدوله الرافضيه فاطمه الزهراء، اليه جاءت نجمه الزهراء، ليس في الاحاديث نجمه الزهراء، مع اننا نحب فاطمه ونعزلها. و يقولون مثلا من الإصلاح مع احترام لكل من يسمى هذا الاسم، يقولون في تعريف نجا لماذا تسميه تعريف فقط؟ فيها من الألفاظ التي انتشرت في المسلمين، طبعا أنا لا أقول لك كلمة في تعريف لا يجوز، لا، لكن ننكر أن رواسب الروابط بقيت في الأمة، ومن ذلك الاحتفال بعاشوراء. احتفال بعاشوراء انقسم بين الحواطب والروافض، هناك بعض عادات الروافض انتشرت في المسلم. Thank you. تقدم خالد بارك الله فيه، مشيخ كبار في الامتحان بارك الله فيه، تزاحم صلاح بارك الله فيه. إذا هذا من الروافد العقدية التي فشلت في الأمة، لهذا ينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الخطأ، وعلم الناس وأهلك حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. غير نمط حياتك واجعله دليلا شرعيا، بدل أن يتعرفوا على الممثلين واللاعبين خاصة من بني الكفر، علمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، واذكر لهم فضائل هؤلاء الرجال حتى يقتدي أبناؤك بكرم الصحابة وجودهم وعزتهم وحلمهم وأخلاقهم الطيبة. ومن هذا المنطلق فإنني أحذر نفسي وإخواني من شيئين عظيمين أفسد على المسلمين دينهم: القنوات الفضائية، وما أدراك الشيطان يحمل معه شبهة وشهوة لا يطرق بابك إنما يدخل بغير استئذان، فيربي أبناءك كما يريد. كم من راكب صار راكبيا من قناة فأكثر، وهناك قنوات الأخبار ولا داعي للتسمية حتى لا يصيب بعضهم الفضول ويذهب يقلد. لا، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إماما لهذا الدين بصراط وعلى جنبتي الصراط أبواب عليها ستر، وجاء يقول: لا تفتحوا فإنك إن تفتحوا تلجوا، لا تفتح ستر، لأن الإنسان قد غلق في قلبه شيء من الفضول، يريد أن يفتح الستر يرى ما في الباب، فيقول الداعي: لا تفتح، لأن في فتح الستار تذكر. وهذا شيء مهم. كم من شخص يقلد بين القنوات فيقول: مجرد أرى فقط، حتى بعضهم يدعي الأخبار وغير ذلك من الأعذار، فيتشرف ببغض الصحابة وهو لا يدري. بالله عليك، قبل 20 سنة من كان يذكر عائشة بنته؟ أليس في أمهاتنا من اسمها عائشة؟ كثير. من كان يذكر معاوية بنته؟ من كان يذكر أبا هريرة ويقول عنه كذاب؟ لكن لما ظهرت القنوات وظهر تلك القنوات التي فتحت المناظرة بين السنة والروافض، دخلت الشبه ودخلت العقائد الفاسدة على المسلمين، فصار الواحد يستمع للشبهات ولا يعرف فكها، فتعلق بقلبه، فيصير في قلبه حل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينطق بعضهم في جرائمنا فيقول: اعلم ان معاويه مبتدع ضار قاتل. ويقول: كل ما يحدث في البلاد الاسلاميه من خلق في الحكم فهو من جراء سياده معاويه قاتله الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن معاويه: اللهم اجعله هذه المهديه. ويقول: اول جيش يغزو ماذا؟ البحر. مؤمنون كيف من كان في جلد معاوية رضي الله تعالى عنه. في غزوة حنين وصف الله تعالى المقاتلين من الصحابة بالإيمان، ومعاوية كان في غزوة حنين. وأجمع المسلمون في زمنه على فضله وعلى عدله. لذا لما سئل الأعمى